هذا يقول: في ظل هذا الجو المشحون بالحزبيات كثر من يدعي السلفية، بل وكثر من يدعي لنفسه السلفية ويمنع غيره من الدخول فيها أو ينفي دخوله فيها، فما الضابط للسلفية؟ الله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالسلفية ما كان على منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، قد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالسلفي الصحيح هو الذي يتبع السلف بإحسان من غير غلو ومن غير تفريط، بل يكون معتدلا على منهج السلف. فليس كل من ادعى أنه سلفي يكون سلفيا، إذا لم يكن بإحسان فإنه لا يكون سلفيا. والإحسان هو الإتقان، ولا يكون محسنا على طريقة السلف إلا إذا تعلم عقيدتهم ومنهجهم وما كانوا عليه، حتى يكون عليه ويسير عليه سيرا صحيحا. ما هي السلفية الادعاء فقط مع الجهل، فهذا يحتاج إلى علم وبصيرة حتى نسير ونتبعهم بإحسان. نعم.